الله أكبر. الله أكبر.

فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والذي هو يطعمني

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قال إني لعملكم من